إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربنا رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بعث ربنا جل وعلا أنبياءه ورسله إلى الناس، واصطفاهم الله تعالى اصطفاء. فقال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجعل الله تعالى هؤلاء الرسل قدوة للناس أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولما ذكر الله تعالى الاقتداء بالأنبياء السابقين، قال الله جل في علاه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن نظر في حال الأنبياء السابقين وفي حال نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجد أنهم كانوا يتحلون بالأخلاق التي بها قيادة الأمم والظهور على الناس، التي بها يرفعون رؤوسهم ويبنون مجدهم ويحققون عزهم ويجعلون التوحيد هو الذي يسري في أطراف الأرض كلها. أنهم كانوا يتميزون بصفات جعلتهم يقودون الأمم بدل أن تقودهم، ويصدرون إليها بدل أن يستوردون منها، وهم الذين ينتصرون عليها بدل أن يهزموا بين أيديها، وهي التي تتبعهم بدل أن يتبعوها. وجد أن هذه الصفات كلما تميزوا بها وحققوها زادتهم عزًا وشرفًا، وبالتالي يزداد الإيمان، والدين الذي هم عليه يزداد بذلك عزًا وشرفًا. وإن من أعظم الأخلاق وأعظم الصفات التي ينبغي أن تتصف بها الأمة وأن يتصف بها كل من يريد القيادة، هي صفة كانت عند جميع هؤلاء الأنبياء، وبيّنها الله جل وعلا في كتابه، وذكر الله تعالى قصصا للأنبياء، وذكر الله تعالى هذه الصفة من بينها. هذه الصفة كانت حاضرة لنبينا عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، حاضرة له في حله، حاضرة له في سفره، حاضرة له أثناء جوعه وأثناء شبعه، حاضرة له أثناء ريه وأثناء ظمأه، حاضرة بين يديه أثناء رضاه وأثناء غضبه، أثناء حربه وأثناء سلمه. كان عليه الصلاة والسلام يربي عليها نفسه إذ أمره الله تعالى بها، ويربي عليها جميع أصحابه. إنها التفاؤل، إنه حسن الظن بربنا جل وعلا، إنه النظرة المشرقة إلى المستقبل. إنه مهما كثرت الآلام، ومهما كثرت الحروب، ومهما ابتليت الأمة بالتفرق والتشرذم والخلاف، فإنه ينبغي أن ينظر المرء نظرة متفائلة لحياته. لما حبس موسى عليه السلام أمام البحر، وصار البحر من أمامهم وعدوهم من ورائهم، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، فإذا بالمتفائل عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: كلا، إن معي ربي سيهدين، أنا واثق ومحسن الظن أن الله تعالى لن يتركني، لن يترك الموحد أن يغرق ويترك ذاك الذي يدعي أنه إله دون رب العالمين. أنا واثق أن الله تعالى سيرحمنا، أنه سيرحم ضعفنا وقلة حيلتنا. أنا إذ بذلت ما أستطيع من قوة ومن بناء مجد، فإن الله جل وعلا لن يضيعني. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وإذا بربنا جل وعلا يوحي إلى موسى: إن اضرب بعصاك الحجر، أن اضرب بعصاك البحر، وإذا البحر كل فرق كالطود العظيم. وينجي الله تعالى موسى وقومه. نعم، إنه حسن الظن بالله، التفاؤل للمستقبل، أن أعلم أني على طريق صحيح، معي رب عظيم يرعاني ويقويني عند ضعفي، وينصرني عند ظلمي، ويكون معي عندما أوذى. أنا معي رب عظيم، لنا ربنا جل وعلا الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يعقوب عليه السلام لما وقع له ما وقع من الشوق إلى أولاده، ولما فقد يوسف سنين، ثم بعد ذلك فقد ولده بنيامين، وأقبل إليه أولاده يخبرونه أنه إذ فقد يوسف قبل سنين فإن ولده الآخر قد سرق وفقد أيضا، وإذا به ينظر نظرة متفائلة وأولاده يبعدون عنه واحدا تلو الآخر، ومع ذلك يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أنا أحسن الظن بالله أنه لن يضيع دعائي، أنه سيرحم شيبتي، أن الله تعالى سيكون معي في ضعفي وعند حاجتي. إذا لماذا أعبده وأتقرب إليه إن وقع في قلبي أن ربي ليس قويا أو ليس منعما؟ إنما تقربت إليه لما علمت بصفاته العلى وأسمائه الحسنى. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأس من إحسان الله إليك، لا تيأس من فضل الله عليك. تلمس نعمة الله في كل طريق واحرص عليها وامشي وراءها وتلمس أين موضعها ولا تستبطئنها فإنها آتية إليك. وربنا جل وعلا يقول لما ذكر رحمته سبحانه يقول ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولما ذكر الله تعالى العصاة وما وقع فيه من أنواع المعصية قال ربنا جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم لا في قيام الليل، ولم يسرفوا في كثرة الصدقات، ولم يسرفوا بكثرة الجهاد، ولم يسرفوا ببذل أرواحهم وسكب دمائهم وسحك جماجمهم في سبيل الله، كلا، وإنما أسرفوا على أنفسهم بشرب الخمر والزنا وأنواع الفواحش. ومع ذلك ربنا جل وعلا يأمرهم بالتفاؤل، وإن كانوا عصاه وإن كانوا محاربين بالمعصية وإن ظلموا أنفسهم وإن ضيعوا يأمرهم بالتفاؤل، ويقول الله جل وعلا لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. أنتم تتعاملون مع رب قوي غني عن نصرتكم، تتعاملون مع رب غني غني عن أموالكم، تتعاملون مع رب رحيم رحمته تسبق غضبه، تتعاملون مع رب عال جل وعلا لا ينتفع بطاعتكم ولا يتضرر بمعصيتكم. تفاءلوا واحسنوا الظن بربكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تفاءل، وإن شربت خمرا تفاءل، وإن زنيت تفاءل، وإن وقعت فيما وقعت فيه تفاءل، وإن ضيعت وقصرت تفاءل، لا تقنطوا من رحمة الله إن القنوط من رحمة الله تعالى، واليأس من روح الله جل وعلا هو صفة من صفات الكافرين، بل هو أيضا صفة من صفات المنافقين. يقول الله جل وعلا لما ذكر المؤمنين والمنافقين في معركة الأحزاب إذ اشتد عليهم الأمر وضاق عليهم الدهر وشعر كل واحد أن المنية أقرب إلى عينيه من رمشه، وإذا بربنا جل وعلا يصف حال المؤمنين المتفائلين ويصف حال المنافقين، فيقول الله جل وعلا عن المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب رأوا السيوف أمامهم ورأوا الخيل تصهل ورأوا الأحزاب قد تجمعت وتجمهرت في جمع لم يروا قبله مثله أبدا، ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب تفاءلوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الله وعدنا بالنصر، وعدنا بالغنائم، ها هو النصر قادم، هم أعداؤكم نعم لكن ربنا فوقهم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ها هم أمامكم بسلاحهم وعتادهم لكن معنا ربنا القوي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب تفاءلوا وأحسنوا الظن بربهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا بنصر الله لهم وتسليما. نحن قمنا بالذي نستطيع عليه يا ربي فانصرنا، ما قصرنا فيما نستطيعه فانصرنا. أما المنافقون فقال الله جل وعلا عنهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أنتم لما رأيتم الأحزاب ورأيتم الجموع ورأيتم السلاح والعتاد والنفير وقع في قلوبكم سوء ظن بربكم وقلتم هذه الساعة هي ساعة الموت للرسول وللمؤمنين ولن ينقلبوا إلى أهليهم، أولادهم من هذه الساعة أيتام ونساؤهم أرامل وأموالهم في ضيعة، فوصف الله تعالى ما وقع في قلوب المنافقين من التشاؤم وعدم التفاؤل وسوء الظن بالله، فقال الله جل وعلا لهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، صارت كل القرائن التي بين أيديكم تشجع هذا الظن. واحد يقول لك: المسلمون مهزومون، تقول: كيف؟ قال: ها هم ضربوا في سوريا، من نصرهم؟ ماذا فعلنا؟ ها هم يضربون الآن في مالي، ها هم عبث بهم في العراق، في فلسطين، في كذا وكذا، وزين ذلك في قلوبكم. قال الله: وظننتم ظن السوء، ما ظننتم ظن الحسن بل ظن السوء، وكنتم قوما بورا. البور هو الإنسان المتشائم، وكنتم متشائمين، فذمهم الله تعالى في هذا. أما سيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام فإنه وهو في حفرة الأحزاب يحفر مع أصحابه الكرام، فلما ضرب عليه الصلاة والسلام الصخرة بالفأس والتمع الشرار، وهو إنما يحفر مع أصحابه هذه الخندق لصد هجوم 10,000 شخص قادمون إليهم، وإذا بالشرر يلتمع، فيقول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. فيلتمع شرر آخر بضربة أخرى: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. فيلتمع بضربة ثالثة شرر ثالث، ويقول: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. قمة التفاؤل. الآن هم يحفرون ليتقوا شر 10,000 مقاتل، وإذا به يبشر بفتح الشام التي لما جاءوا يقاتلون المسلمين في معركة مؤتة أرسل هرقل 200,000 مقاتل، لم يرسل جيشه كله، أرسل بعضه، وفارس عندهم من المقاتلين العدد الكبير، ومع ذلك هو متفائل، متفائل أن الله لن يضيعنا، إن معي ربي سيهدين، ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن النظرة التي فيها تفاؤل، فيها حسن ظن بربنا جل وعلا، فيها يقين تام أن الحياة القادمة خير من الحياة الماضية، هي التي تدفع الإنسان إلى العمل. يا أخي، ليس فقط في الحرب والسلم يكون التفاؤل، بل في حياتك كلها ينبغي أن تكون متفائلا. دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعرابي يعوده مريض، قال له: كيف تجدك؟ طهور إن شاء الله. المرض فيه جانب مظلم وجانب مشرق، فيه جانب مظلم بشدة الآلام، وفيه جانب مشرق بالأجر والخير وتكفير السيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه غطى الجانب المظلم ولم يتحدث عنه، وتكلم عن الجانب المشرق في المرض، وقال له: طهور إن شاء الله، يعني أبشرك أن هذا المرض سيطهرك من ذنوبك، فافرح واستبشر ولا تحزن بسببه، وإذا أصابك الألم فتذكر تكفير الذنوب لتفرح ويخف عنك ألمك. قال له: طهور إن شاء الله. وإذا بالرجل مع شدة المرض ينظر نظرة متشائمة ويقول: طهور؟ قلت طهور، بل هي حمى تفور. تفور يعني تزداد شيئا فشيئا، لن تتوقف على ما وصلت إليه، لا، بل هي كالنار التي لا تزال تسري وتأكل. قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قمة التشاؤم، بل هو مرض يزداد علي وأنا لن أتحمله لأني شيخ كبير، وسيكون منتهي إلى القبر، وإذا به يعيش مع مرضه بهذه النفسية. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم، إذن ما دام أنك تختار لنفسك هذا وتشتاق إليه، وما دام أن هذا هو الطريق الذي ترسمه لنفسك ولا ترضى أن يرسم لك أي طريق آخر، فنعم إذن. قالوا: فمات الرجل في مرضه. وفي صحيح مسلم أن سيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب أو أم المسيب، وإذا هي قد عصبت رأسها بعصابة وتتألم من الحمى، فقال: يا أم السائب، ما لك تزفزفين تتألمين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى. نظرة متفائلة، ينظر إلى نصف الكأس المملوء لا إلى النصف الفارغ. قال لها: لا تسب الحمى، انظري للطرف الآخر وما فيه من محاسن، لا تسب الحمى، فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل النار الحطب. نظرة متفائلة، وكان عليه الصلاة والسلام في كل حياته يعيش هذا الشعور. في مكة لما كان عليه الصلاة والسلام يمر في أسواقها وفي طرقاتها وشوارعها، لم يكن يسمع صلى الله عليه وسلم ألفاظا تقول له: يا شجاع، يا حكيم، يا أمين، يا نبي، يا قرشي. لا لا، ما كان قريش يقول له ذلك، وإنما كان عليه الصلاة والسلام بوقاره وجلالة قدره ونسبه الرفيع يمر في طرقاتهم، وإذا هو يسمع: يا كذاب، يا ساحر، يا كاهن. وكانوا ينشدون الأشعار في ذمه، وإذا أرادوا أن يضعوا اسمه المبارك في شعرهم لم يضعوا اسم محمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لأن محمد مدح، وهو كثير الحمد، كثير الحمد يسمى محمد. فكانوا يرون أنه من التناقض أن ينشئوا قصيدة في ذم رجل اسمه محمد، فكانوا يسمونه مذمم وينشدون يقولون: مذمما عصينا ودينه أبينا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يقولون: مذمم، يا مذمم مجنون، يا مذمم ساحر، يعود ويجلس مع أصحابه ويقول: ألا تعجبون أن الله تعالى يصرف عني شتم قريش ولعنهم؟ تعجب الصحابة: كيف؟ ما نحن نسمعهم يقولون: يا مجنون، يا ساحر، نسمعهم بآذاننا وأن تقول يصرفه عنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يذمون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. هم يذمون شخصا آخر اسمه مذمم، أنا ليس اسمي مذمم، أنا اسمي محمد. نعم، كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما، إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما، أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما، لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما، فاعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعم، أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. أيها الإخوة الكرام، إن ربنا جل وعلا يحب المتفائلين الذين إذا رأوا الشمس لم يفكروا في حرها، إنما فكروا في إضاءتها التي نفعتهم، الذين إذا رأوا البحر لم يفكروا في عدد من غرق فيه، إنما فكروا في عدد من حمل عليه يحمل تجارة وأمنا، الذين إذا لمسوا البحر وذاقوه لم يفكروا في ملوحته، إنما فكروا في انتفاعهم بمائه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا تكن متشائما. كره من امرأته أنها سيئة الخلق وعصبية المزاج، لكنه رضي منها أنها تعتني بأولاده وتحفظهم القرآن. انظر نظرة متفائلة، لا تنظر إلى الجانب المظلم فقط في حياتك إذا أردت السعادة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة. ثم قال: ويعجبني الفأل الصالح. الكلمة الحسنة، وفي رواية الكلمة الطيبة، يسمعها الرجل يقولها الرجل أو تقال له. كان عليه الصلاة والسلام يتفائل إذا سمع رجلا يقول الثاني يا شاكر، ينادي أو يا ناجح أو يا نجيح أو يا صالح، يفرح بهذه الكلمات لأنها تبعث على التفاؤل. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وفي الحديث الآخر: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إنسان ذهب بولده إلى المستشفى وظن بربنا جل وعلا الظن الحسن أن الله سيشفيه وسيرحم ضعفه وسيشفي ولده، فإن الله تعالى يكون عند حسن ظنك. إنسان مرض أو ذهب ماله وجعل يبحث عن ماله أو عن بطاقته التي ضاعت، فيحسن الظن بالله، يقول: يا ربي أنا أحسن الظن بك أنك كريم وأنك تتفضل علي وتحسن إلي وأنك رحيم. يا ربي أنا أحسن، أنا أحسن ظني بك. وبالتالي كلما كان الإنسان متفائلا أفلح حتى عند الموت. صحيح مسلم يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا تمت وأنت تقول سيعذبني سيردني النار، بل قل: وإن كنت عاصيا فإني مقبل على رب الرحيم، لم أشرك به شيئا، صحيح أنا وقعت في كذا وكذا من الكبائر، لكني مقبل على رب الرحيم، لم أعبد دونه أحدا، والله ما سجدت لصنم ولا سجدت لقبر ولا بدلت عبادة لغيرك يا ربي، إنما وقعت في معاص دون الشرك، أنا أحسن الظن بك. هذا هو حال المؤمنين عند الموت: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. دخل عليه الصلاة والسلام يوما على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من مكة. وإذا سعد قد اشتد عليه المرض حتى خشي على نفسه الهلاك، فقال سعد: يا رسول الله، أتراني أخلف عن أصحابي؟ أصحابي كلهم قد هاجروا إلى المدينة ولقوا ما لقوا هناك، وأنا يا رسول الله أخلف عنهم بمرضي وأموت في مكة؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يبعث التفاؤل، هو لا يعلم الغيب، لا يدري هل سيموت أم سيبقى، لكن طبيعته كان متفائلا. قال عليه الصلاة والسلام له: يا سعد، لعلك أن تخلف، يعني أنت ستتأخر، لن تهاجر معهم، ستتأخر صحيح، لعلك أن تخلف، لكن لا تفترض يا سعد أنك بتخلفك تموت، لا، لعلك أن تخلف ويطول بك العمر حتى يسر بك أقوام ويضر بك آخرون. يضر بك أعداء الدين ويسر بك أولياء الدين. وإذا به يتفضل الله جل وعلا عليه بالشفاء في معركة بدر، يخرج صلى الله عليه وآله وسلم وإذا جموع الكافرين بين يديه، فيدعو الله تعالى بالنصر، ثم يبشر أصحابه متفائلا ويقول لهم: هذا مصرع فلان، أبو جهل سيموت هنا، هذا مصرع فلان، أمية سيموت في هذا الموضع، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قمة التفاؤل وحسن الظن بربنا جل وعلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن واقعنا اليوم واقع يبعث في كثير من النفوس التشاؤم، وربما جعلهم يسيئون الظن بالله وأنهم لن ينصروا. وينبغي على العبد أن يقاوم ذلك بالإيمان وأن يعلم أن النصر من عند الله جل وعلا. اليوم مع هذه المصائب التي على المسلمين حيت كثير من المبادئ التي كانت ميتة. صرنا نسمع عن الجهاد، نسمع أحكام الجهاد، نرى مجاهدين، نرى بذلا للأموال، نرى تكاتفا بدأ بعدما كانت الأمة متفرقة بدأت تتكاتف مرة أخرى، بدأ الناس يرجعون إلى الإسلام ويحبونه، صار أولئك الكفار في كل موضع يحركون الأسد النائم في عضو من أعضائه. سيأتي وقت يقفز هذا الأسد ويؤدبهم. يطعنوننا في سوريا، يطعنوننا في مالي، طعنونا قبلها في عدة دول، وربنا جل وعلا يرى ذلك والأمة تراه. وبدأ حتى بعض المعرضين من الأمة الذين كان همهم أموالهم وأولادهم، بدأت تحيا عندهم مبادئ النصرة للأمة والتكاتف والوقوف مع المستضعفين، وبدأت كثير من المبادئ الإسلامية العريقة تعود إلى الأمة. بالتالي نحن متفائلون على مستوى واقع الإسلام أن الله تعالى سوف ينصرهم نصرا مؤزرا. أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعز شريعته وأن يجعلنا متفائلين في كل حياتنا وأن يجعل في قلوبنا حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. من تفاؤله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يكتفي بالتفاؤل في الحروب فقط، كلا، بل حتى الأسماء يغيرها تفاؤلا. أقبل إلى يثرب وهم يسمونها يثرب المدينة، وهو اسم يدعو إلى التثريب واللوم، فسماها طابة وطيبة. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن اسم فتاة، قالوا اسمها عاصية، قال لا بل هي جميلة. وفي البخاري سأل عن اسم رجل، سأل رجلا ما اسمك، قال حزن. والحزن هو الصعب، ليس السهل اللطيف السمح بل الصعب، قال حزن. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت سهل، غير اسمه. فقال الرجل أبي أعلم باسمي منك، بل أنا حزن، يعني أبي سماني حزن لا أغيره، بل أنا حزن، أبي أعلم باسمي منك. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان من ذريته سعيد ابن المسيب ابن حزن. سعيد المسيب عالم، فكان إذا تكلم قال عفى الله عن جدي، والله لم تزل الحزونة فينا، الحزونة في ذريته والصعوبة وعدم السهولة، يا ليته غير اسمه لئلا يؤثر في حياته. وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم غير أسماء، غير اسم العاصي وعتله وشيطان وغراب وحرب، فسماه هشاما وسمى حربا سلما. مر على أرض ما اسمها؟ قالوا عفرة، قال بل هي خضرة. ومر على شعب قال ما اسمه؟ قالوا شعب الضلالة، قال بل شعب الهدى. ومر على قوم ما اسمهم؟ قالوا اسمهم بنو مغوية، قال بل هؤلاء بنو رشدة. قمة التفاؤل أن يتعلق قلبك بالله جل وعلا، وأن تعلم أن التشاؤم ليس من أخلاق المؤمنين. لا يجوز التشاؤم بالألوان، لون الأسود مثل غيره من الألوان. لا يجوز التشاؤم بالأرقام، في أوروبا يتشاؤمون بالرقم 13، حتى في الفنادق لا تجد رقم 13، حتى في أرقامهم التي يتعاملون بها يتشاؤمون. لو وزعوا أرقاما وأصاب أحدهم هذا الرقم تجد أنه يتشاءم منه. كل شيء مقدر من عند الله جل وعلا، الأرقام سواء، الألوان سواء، لا ينبغي للإنسان أن يتشاءم منها. الأسماء لا تتشاءم منها، بل علق نفسك برب العالمين. قال السماء كئيبة وتجهما، قل تبتسم، يكفي التجهم في السماء.